بابا العيال بابا العيال عامل مجال عامل مجال ابن الحلال لو غفل ولاد الحرام ياكلوه بابا العيال عامل مجال بعمل وكله بيقلد في الحال هبة وصول فعل ومشغول بنفذ وبضرب وعامل احتلال بالحب يا مش عضلة بحب كل الناس وبعملهم بانضباط اصيل مع الاصيل اصيل مع العويل والاصل طبعا مش بيتغير يا كبير ابن الحلال لو غفل ولاد الحرام ياكلوه الحب بينا اتقفل ممنوع تاني تدوه بطلنا اللي عطلنا وخلاص قفلنا بابنا في وش ناس ناقصين ما يستاهلوش عتابنا مش سايبيني في حالي طيب مالكو مالي مش شايف واحد فيكو ولا انتو خلاص في بالي عالي مزاجي عالي ولا واحد فيكو غالي خسرتوا اللي مدلعكو شوفوا حياتكم انا مالي ادي اللي كان بيقول زمان اني مفيش غيره في جدعان طلع عويل وناكر جميل وما عندوش اصل وكرامته سمين بالسلام اروح الباب مفتوح انا مش فاضي للم الجروح خلصت خلاص وفيلم وكروباص لميت عملت حمله للم النشاز الشجره اللي عليها اسد ما يجيش تحتها قرود يا حبيبي اللهم لا حسد ما غبناش علشان نعود ثابت بعون الله وكل واحد عارف مستواه يا حبيبي العب على قدك واعرف حجمك